بالرغم من أنهم رأوا هذه الآية وشاهدوها بأعينهم، لكنهم أيضا رفضوا دعوة الداعي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توالت في السورة صور للأنبياء السابقين مع أقوامهم، نوح مع قومه، وهود مع قومه عاد، وصالح مع قومه ثمود، ولوط مع قومه، وموسى عليه السلام مع فرعون وملئه. مطلع السورة يقول ان الكون كله بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء، وحتى تقتنع هذه البشرية بان الكون كله بيد الله عز وجل فليقرأوا الآيات التي وردت في هذه السورة. السماء بيد الله، والأرض التي يعيش عليها الناس بيد الله، والريح بيد الله عز وجل، والبشر كلهم بيد الله. تمضي قصة نوح وتبين أن الأرض وأن السماء عندما يأتيها أمر الله عز وجل تتصرف دون أن يكون عندها إباء، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم نوح: لا تكترث يا محمد بتكذيب قومك، لا تكترث، لا تعبأ، لا تهتم بتكذيب هؤلاء وجحودهم وإنكارهم ووقوفهم في وجهك وفي وجه دعوتك، واسمع ما فعلته بالسابقين من المنكرين لرسالة أنبيائهم والمعاندين لرسلهم. اسمع قصة نوح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، من عبد ربنا في هذا الوقت نوح، كذبوا ايه؟ عبدنا. وليتهم اقتصروا على التكذيب وانما قالوا مجنون، كما قال المشركون عن محمد عليه الصلاة والسلام انه ساحر مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. وهنا ترى آية الله سبحانه وتعالى عندما يحس الداعي بأنه مكلوم وبأن المدعوين لا يقبلون نصحه ولا يسترشدون بإرشاده ولا ينتهون عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نوح تذكر الآيات القرآنية أنه دعا قومه ليلا ونهارا فلم يجدهم دعاؤه إلا فرارا، وكلما دعاهم ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوه ولا يريدون أن يبصروه، أتوا بالثياب وغطوا بها وجوههم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الطاعة مجلبة للرزق، الطاعة مجلبة لإيه؟ للرزق. أما المعصية تأتي بالنقمة. اسمعوا، الله سبحانه وتعالى لا يخلف قوانينه، قوانين ربنا لا تتخلف. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أنشأكم من الأرض عشان تخربوها؟ لا، عشان تعمروها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كيفية الاستعمار؟ استغفروه ثم توبوا إليه. طاعة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعدين بعد ما قال لهم كده وجد منهم انصراف، وجد منهم جحود، وجد منهم انكار، وجد منهم خروج وفسق وكفران. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما توقروش ليه؟ الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. شوفوا خلقكم، خلقكم ثور من بعد ثور، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أطوار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طورا بعد طور. ألم تروا، انظروا كده كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. مين اللي بيجيكوا الخير بتاع الأرض ده؟ أنتم والله ما تقدروا تعملوا حاجة. نبتة واحدة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. في عودة ثانية، في لقاء لله ثم خروج وبعث ونشر وحساب ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بساط ممهدة. أدي دعوة نوح سريعة كده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ده عبد الله سبحانه وتعالى. اللي يكذب عبد من عباد الله يكذبه لازم يجد العقوبة. اللي يكذب آية من آيات الله عز وجل لابد أن يجد. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هو مسكين وغلبان وداعي إلى الله، ما عندوش لا أسلحة ولا عنده متفجرات ولا عنده بلا أزرق، عنده إيه؟ عنده ربنا بس وكفاية، بس كفاية. اسمعوا، وقالوا مجنون وازدجر. عندما أحس بعجزه وضعفه أمام هؤلاء الفجرة الكفرة بعدما أقام عليهم الحجة توجه إلى الله عز وجل. إني مغلوب فانتصر. اسمعوا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بسرعة، رسالة الغرافية قليلة الكلمات لكنها ذات مدلول قوي. وعندها تحرك الكون كله لنصرة ذلك الداعي إلى الله عز وجل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا. من اللي فتح أبواب السماء؟ من اللي فتحها؟ من العظمة؟ الله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ماء منهمر. الماء ده مش نعمة؟ ده نعمة. ده بيقول لهم ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا عشان تطلع لكم خير وبركة. رفضوا، مش عايزين خير ولا بركة. افضل. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. طور بقى ابواب السماء، انتوا كلكم شبوها كده، ما فيهاش ابواب ولا غيره، في حد منها يعرفه؟ ولا اي قوة على وجه الارض تستطيع ان تثبت ان في السماء ابواب. القوة الواحدة التي تهيمن على الكون هي قوة الله سبحانه وتعالى. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و والارض اللي ماشيين عليها دي وبيعصوا ربنا وبينتهكوا الحرمات وبيقتلوا بعض وبيتهموا الدعاة الى الله. ده الدعاء هؤلاء قالوا عنه مجنون وازدجر الارض دي. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ادي الهلاك. هلاك بميه؟ ممكن هلاك بميه. ماء يصبح هلاك. ده انتوا هتلاقوا حاجات تانيه في الصوره. الماء النعمه اللي ربنا انعم بها علينا تصبح مصدر إهلاك للبشريه. لا عايزين يا عم اسلحه ولا مدمرات ولا صرب كفره ولا فجره يحملون الاسلحه على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من المستضعفين. معاهم الجو ومعاهم البر ومعاهم البلاء النازل واسلحه من كل مكان. لا، ده في اسلحه ربانيه ممتازه. النعمه تصير سريعا نقمه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. فابو المظلوم ده المكلوم نوح وال 12 عبد من عباد الله اللي امنوا بيه 950 سنه. بتقول السيره مفيش غير 12 واحد بس امنوا بيه. تصوروا 12 واحد دول بقى جهدهم قد ايه؟ 12 950 سنه والارض كلها مفيش واحد، مفيش غير 12. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. يتحرك الماء بايه؟ بقدر الله عز وجل. وهنا الانقاذ. انقاذ لمين؟ للمخلصين الاتقياء الاقفياء المؤمنين. هنا الانقاذ. وحملناه، حملنا نوح ومن معه على ذات الواح ودصر. الواح خشب ده صنعه من نوح. من الذي خلق الخشب؟ الله سبحانه وتعالى. الواح ودصر مسامير. صنع الفل بوحي من الله من خشب من خلق الله سبحانه وتعالى ومسامير من الحديد. وحملناه على ذات الواح ودصر. وعندما كان يصنع الفلك ويترك قومه بعد ان قال الله عز وجل لنوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا. برقابه مين وعنايه مين وهندسه مين؟ الله سبحانه وتعالى. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. سلام يا سلام. وهو بيصنع الفلك وسايبهم في حالهم. خلاص ما هوش عايز منهم شيء، سايبهم عايش بيصنع الخشب. يمر عليه الخجره والكفره ويتهمونه ويسخرون منه ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يعمل لهم ايه؟ هو صالح، هو طاهر، هو نظيف، هو شريف، لا عيب عنده. يعمل ايه؟ يسخروا منه. ثم تسكتوا تسيبوه في حاله خلاص هو تركهم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسكت؟ لا، فيقول لهم بهدوء الواثق وطمأنينة الواثق من نصر الله عز وجل، يقول لهم ايه؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه قصة نوح. اسمعوا سياقها في سورة القمر كده وتلاقوا فيها معنى جيد. قلت لكم إن الكون كله بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. القمر ينشق آية من آيات الله، ده خلق الله. يشتر نصفين، ده إيه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. السماء لا نرى فيها انشقاق ولا نرى فيها أبواب، وإنما إذا أراد الله سبحانه أمرا قال له كن فيكون، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. اسمعوا الآية: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري برعاية من الله سبحانه وتعالى. مفيش نوح بقى يقول ده أنا اللي عملت السفينة وأنا اللي أعمل أنا اللي نجيبكم، لا، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا جزاء الهلاك ده لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، تركنا هذا إيه آية، فهل من مدكر، فهل من مدكر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه قصة نوح. نيجي على هود، عاد قوم هود، وكذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، هنمشي عليها سريعا كده عشان تعرفوا من الآيات. فصلنا ان الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. الريح، نصرت بالصبا، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول نصرت بايه، بالصبا، الريح، الريح اللي ارسلها الله سبحانه وتعالى على الاحزاب في غزوة الخندق، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملوا، وكان الله على ذلك قديرا. شوف ارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ده ايه، ده ربنا نصر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالريح. واهلكت عاد بالدبور، اهلكت عاد بايه، بالدبور، ادي ريح تانية. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، يسأل ربنا كده فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يوم واحد ويوم نحس، كلمة نحس دي وصف شر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. تخيلوا كده وانتوا قاعدين ان البني ادم تجيله ريح تشيله، بدل ما هو ماشي على رجليه تخليه يلتف كده ويمشي على راسه. تنزع الناس، نخلة تشال النخلة كده من جذورها وتنقلب على ايه، على جذورها، على الفروع. تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ادي الريح. نيجي بقى على ثمود، قوم صالح. كذبت ثمود بالنذر، لما جالهم النبي بتاعهم وقال لهم ان فيه آية، ناقة الله عز وجل لكم آية، فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وقال لهم الآية الناقة دي فيه بئر تشرب في يوم البئر كله، طب واحنا نشرب منين يا صالح؟ قال لهم لا، هيجيلكم في نفس اليوم هذه الناقة التي تشرب البئر بأسر بأكمله تنزل لكم لبن ضر تشرب منه القرية بأسرها، بدل مية اشربوا لبن، في نعمة أفضل من كده، ناقة تسقي قرية بأكملها، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ما قال لهمش انتوا هتخلوكم طول عمركم تشربوا من اللبن بتاعها، لا، انتوا تشربوا يوم من البئر وهي تشرب يوم من الايه، من البئر، واليوم اللي تشرب البئر كله انتوا تشربوا من قلبها، هذه نعمة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. اسمعوا الآيات في سورة القمر. كذبت ثمود بالنذر، جالهم مين؟ صالح، فقالوا أبشرا منا، بشر احنا نسمع كلام، نسمع نصايحه دي حاجة غريبة جدا. الله أجيب لكم إيه ملائكة؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. هو ما ينفعهمش، ما ينفعش لهؤلاء الضالين بشر بطريقة صالح وبطريقة الدعوة بتاعته، لكن ينفع الضالين أن يساقوا سوق النعم لما تجيلهم القوة هم يخضعوا لها، لكن لما يجيلهم واحد صالح يوم ايه يتأبوا ويستكبروا ويتعالوا عليه ويمتروا منه ويبتعدوا عنه. اسمعوا، أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ضلال يعني فكرنا ضل وكل تصوراتنا شاردة ملاش قيمة لو اتبعنا ايه لو اتبعناه. إن إذا لفي ضلال وسعر. وبعدين ألقي الذكر عليه من بيننا، هو بس اللي ربنا اختصه بالذكر، ده اللي بينصح بس، ده اللي ينفع، مفيش غيره اللي بيعرف النصيحة، مفيش ربنا مختارش غيره. يقوم ربنا يقول له ايه، يرد عليهم الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر. كذاب اشر يعني عنده مصاب بالطمع والبطر والرياء، ودي دعوة كل كافر او جاحد او منكر عندما يجدون صالحا يأمرهم بالصلاح وينهاهم عن الفساد، يدعوهم الى الخير وينهاهم عن الشر، يحثهم على الطيب وينهاهم عن الخبيث. ترى هذه الكلمة ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فيجي بقى التهديد بتاع مين؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدافع عن الذين آمنوا. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم اختبارا لهم فارتقبهم واصطبر. يقول صالح يقول ايه، إنا مرسل الناقة هذه فتنة اختبارا لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يشربوا منها يوم والناقة تشرب يوم، يحضر الماء في وقت في يوم الناقة وتشرب ولا يشربون، وفي يوم شربهم يشربون هم ولا تشرب الناقة، كل شرب محتضر. اسمع بقى ايه الجحود والنكران، هيئ لهم شيء. وكان في المدينة في 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، احنا بالليل حنبيته واهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. اسمعوا القرآن، 9 اتأمروا مجالهم الرئيس بتاعهم بقى. امره قالوا له بالليل احنا بنصدر لك الامر، بنصدر لك الايه الامر، بالليل خد الناقة وانحرها. فنادوا صاحبهم فتعاطى. عطوله بقى ايه الامر، في رأي اخر بيقول انه ايه عطوله الخمر عشان لما يجرؤ على آية الله سبحانه وتعالى ما هو يبقى مخمور وما هوش واعي. لكن واقع الامر ان الايه ان اللي بيعبد غير الله واللي بيتلقى اوامر من اوامر غير الله بيبقى يكون منتظرا لهذا الامر، فيقول له ايه خد الامر مني وما يهمكش روح بدون عقل. وهذا شأن الجاحد المنكر الذي يتطلع الى ما عند الناس وينسى ما عند الله سبحانه وتعالى. يوم يجيله الامر من مين؟ من اثيابه. يقول له ايه روح اذبح، روح انحر الناقه دي، ولك ايه لك عندنا هديه وعندنا اجر. فنادوا صاحبهم فتعاطى، راودهم كده واتكلم معاهم فعقر، عقر الناقه بعد ما ايه بعد خد ايه خد الوعود. روح يا عم هاته، روح هات الناقه دي كذا واذبحها، وابن احنا وراك ما يهمكش ناقة، زي النياقة اللي موجودة، هتعمل ايه؟ بأي ناقة ممكن تعمل فيها؟ تعمل تذبحها، مش هتعمل لك أي حاجة، روح تذبحها عشان يبين كذب ده. وصالح يهددهم ويبين لهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تعاطى الأمر، تلقى الأمر. فعقر نفسه، ذبح الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونظر. اسمعوا بقى العذاب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة كهشيم المحتضر. الحظيرة لما بيجي واحد بيصنع حظيرة بيجيب الجش اليابس ويعملها، يجيب الجيب ايه كتل كده عشان يقيم عليها الاعمدة، وبعدين يجي بعد كده يضع عليها السقوف بتاعتها بجزء يابس هنا وهناك. فهشيم المحتضر ده بيقولهم ايه اللي بيصنع الحظيرة بتاعته بيجيب الحاجة اليابسة. هم اصبحوا بصيحة ربنا سبحانه وتعالى ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ما بقوش بني ادمين ولا غيره، اصبحوا مهشمين تماما. قطع يابسة لو تيجي تشيلها كده تلاقيها ايه تتقطع في ايدك، تتمزق في ايدك. الايه الهشيم اليابس. فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إلى هنا نقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم البلاء وأن يعصمنا وإياكم من النوازل وأن ينجينا وإياكم من الغرور، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بقي في سورة القمر حال قوم لوط وقوم وقوم فرعون، وهنمر عليهم سريعا لأن احنا مش عايزين نطول في السورة، لأن مواقف المكذبين إنما نذكرها ليعتبر المعتبرون وليتعظ المتعظون. الكفار في الآن يتآمرون على أمتنا ويحاولون في كل وقت أن يكيدوا لها ليلا ونهارا، فهل سينالون شيئا من وراء هذا التدبير والتآمر والمكر؟ احنا عندما نجد هذا نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يعالج نفوس المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا نريد من المؤمنين أن يكونوا على مستوى الإيمان، مستوى الإيمان، يخلصون في عبادتهم لله، يتوجهون بكليتهم لله، يأتمرون من أولهم إلى آخرهم بأمر الله عز وجل، ينتهون عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويأتمرون بما أمر الله سبحانه وتعالى به. عايزين المؤمنين يكونوا على هذا المستوى. اسمعوا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قوم لوط دول عارفين، قوم لوط، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بقول لهم كده، انتوا سايبين الايه؟ سايبين الخلقة اللي ربنا خلقها، الفطرة السليمة. ربنا وخلقناكم أزواجا، خلق رجل ومعه زوجته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان على كل شيء رقيبا. هذه الآية خلق الرجل وخلق له الزوجة. طيب هم عكسوا الفطرة، تركوا النساء وأصبح كل واحد منهم يعاشر الرجل، يعاشر الرجل زي المرأة. فطرة عجيبة وكئيبة. فجاءهم لوط وحذرهم من بطش الله ومن نقمة الله ومن عذاب الله فأبوا. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا. قلت لكم إن الكون كله في قبضة مين؟ الله سبحانه وتعالى. الحصباء الحجارة احنا بنستعملها في بعض الاوقات بنستفيد منها في بناء وفي عمران، تكون الحجارة في وقت من الاوقات اسلحة للأسلحة يتصوب الى الكافرين والكفران، تصوب اليهم. نعم، انا ارسلنا عليهم حاصبا، حاصب حصباء. الا آل لوط نجيناهم بسحر، بالليل تمنهم بيتعذبوا بالليل، طالعين بالليل مشي، فالحصباء وهم في الظلام ماشيين كده خايفين من الحصباء، كل حصباء تيجي لصاحبها في المكان بتاعه، سواء كان رجل آثم فاجر كلهم، إن مهلكوا هؤلاء كلهم، هنهلكهم إلا القليل من إيه من قوم لوط. معهم نجينا كل قوم لوط، مشوا كلهم المنكرين والجاحدين مشوا في الليل في الظلام والحصباء بتتبعهم هلاك. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط المؤمنين به نجيناهم بسحر في وقت السحور. من اللي نجاهم؟ الله، نعمة من عندنا. نعمة من مين؟ من عندنا. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، لوط أنذرهم بطشة ربنا، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر، تشككوا تماروا بالنظر. وده شأن المنكرين الجاحدين دائما في إنكار. يا أخوانا رقبوا ربنا، أقبلوا على الله، حسنوا صلاتكم بالله، تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى. يقول لك يا عم سيبه ده مطوع ولا فيه كلام ولا غيره، يلا سيبنا نعيش زي ما بيعيش الناس، نرتع كما يرتعون ونأكل كما يأكلون وننعم كما ينعمون ونشتهي كما يشتهون، خليك في حالك انت. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا تشككوا في النذر. وجم بقى ايه، سمعوا ان عنده ضيوف. الضيوف دول ملائكة، الضيوف دول ايه؟ ملائكة العذاب اللي ربنا أرسلهم للوط. اسمعهم، ولقد راودوه عن ضيفه. احنا جايين عشان ايه؟ اللي عم الرجال اللي عندك دول عايزين نشوفهم لنا فيهم مقرب. ولقد راودوه عن ضيفه، ولوط ينظر اليهم هو مش عارفهم، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. لا، ده انت اويت الى ركن شديد، الى الله سبحانه وتعالى، انت مش وحدك. لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أخبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب يا لوط؟ الصبح قريب ولا مش قريب؟ إهمكش أنت، زقت كثير منهم من التهديد والوعيد. لا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولقد راودوه عن ضيفه. شوف بقى دول اللي هم جايين يراودوه، ده أمر آخر. هؤلاء بيقولهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، النساء الحي هم أطهر لكم، سبكم من اللي فيه ده. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شوف بقى القرآن بقى، ولقد راودوه عن ضيفه، عقوبة ربنا السريعة. فطمسنا أعينهم، جالهم كده ربنا راح جايب عليهم، على عينيهم كده أصبحوا هم مش شايفين حاجة في الحال. دول اللي جايين عند الباب أما الآخرون اللي كانوا مؤيدين لهم أول ما وجدوا الفجأة ووجدوا طمس العيون والعمى ارتدوا، وكان ارتدادهم حتى الصبح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بعد كده، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وتنتقل الآيات لآخر حلقة في الصورة ونختم بها إن شاء الله حتى لا أطيل. ارجعوا اقرأوا الصورة، اقرأوها كده بعد الصلاة وتجلس انت في بيتك كده وتعامل مع القرآن تعامل بهدوء، وحتجد أن في القرآن شفاء، وأن في القرآن غناء، وأن في القرآن حلاوة تغنيك وتفريك عن ملذات هذه الدنيا. ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون هنا بقى ما بس قوم فرعون، لأن فرعون ما كانش له قوم، وإنما الآل اللي هم أساسه والعظماء الذين يشجعون فرعون على الطغيان والجبروت والظلم والقهر. ولقد جاء آل فرعون النذر. شوفوا صياغة القرآن الكريم مع الآيات كده، كذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بكل الآيات. الأمم السابقة كان كل واحد منهم بيكذب بإيه؟ قوموا في آية معينة، لا، دول كذبوا بآياتنا كلها. فرعون يقول لهم إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أنا ربكم الأعلى. يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع، عايز أنا عايز سلم أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والآن الكبراء والساسة والعظماء صدقوه في الدعاء، في الدعاء. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. من عزيز؟ الله سبحانه وتعالى. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أقول للإخوان اللي جالسين هنا من المصريين أو من غيرهم، لا تظنوا أننا نذكر هذا بقصد الزلازل التي نزلت في مصر، لا تظنوا هذا، لأن في بعض الذين يستمعون إلى الذكر يظنون أننا نتشفى. هذا ليس من عادة المسلمين ولا من طباع المسلمين، لا تنظروا لبعضكم. نحن نقول للذين ساهموا في النكبة بارك الله فيكم على كل المستويات، من الرجال ومن الرؤساء ومن البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلاد المسلمين الزلازل والمحن. احنا بنقول هذا الكلام لحتى لا تربطهم، واحد منكم يروح كده يقول لك ايه والله ده الشيخ سيد قال الكلام ده عشان بيتشفى بالزلازل في مصر. لا، مصر بلدي اولا، وهي ارض من ارض الاسلام ثانيا، ونحن لا نرضى ان يتشفى في بلاد الاسلام اي واحد من المسلمين. لكنكم لو عرفتم الاسابيع الماضية نحن نحترق من عداوات الاعداء ومن جهالات السفهاء ومن انكار المنكرين لدين الله عز وجل، ونرى ان الايات تنزل قوارع علينا، نريد ان نعتبر وان نصعد، فلنعد الى الله سبحانه وتعالى حتى ينجينا الله عز وجل من كل سوء ومن كل بأس. بعد كده بعد التنبيه ده، لو طلع واحد من المصلين يقول ان الشيخ سيد بيتشفى في مصر، اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منه وان يجعل ان يرد كيده في نحره. فلا نتشفى في بلد، اولا مصر بلدي واعتز بها اعتزازا كاملا، لكم ان تعرفوا ذلك جيدا، مسلم، في نفس الوقت لا اعتز بها لانها ممتدة لفرعون، كلا، لان فيها ما يقرب من 56 مليون مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا بعتز بالإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. تعتز بالإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. اتكلم عن الآيات، عيشوا مع الآيات، ما تأولوش الكلام خلاف ما يحتمل. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فرعون هو اللي ربنا انتقم منه، أليس كذلك؟ عندما جاءه قدره وهو مار، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. عظة وعبرة لكل من يعتبر، فلنعد إلى الإسلام بكليتنا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى عندما يشعرنا بأي شيء إنما يريد من المؤمنين أن يستيقظوا. ويبين أيضا لأعداء الإسلام أنهم وإن كانت لهم جولة فهذه الجولة لن تدوم، وإنما ستكون للمسلمين رجعة مرة ثانية، وسوف يحاربون هؤلاء الأعداء ويكون القوة لنا إن شاء الله. مع القرآن. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وربنا يرجع بقى إيه في الآيات لكفار قريش. أكفاركم يا كفار قريش خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ في الكتب السابقة في براءة لكم، عندكم من ربنا قال في الكتب السابقة إن أنتم أفضل من الكفار السابقين. الكفر كله من لوحده، الكفر كله ملة واحدة، والجحود كله ملة واحدة، والإنكار كله ملة واحدة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ هتنتصروا من إيه؟ ده إذا جه بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إذا جه بأس ربنا مين اللي هينتصر؟ ده المية تعتبر هلاك، والحصباء تعتبر هلاك، والأرض تعتبر هلاك، والكون كله بيد الله سبحانه وتعالى. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونزلت السورة دي في مكة، وهزم الجمع في بدر وولوا الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بعد سنوات طويلة من ايه؟ من صراع المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبعدين تهديد لكل منكر ولكل كافر ولكل فاجر من فجار الارض الذين يعادون اولياء الله ويحاربون المؤمنين في كل مكان. اسمعوا القرآن. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. الساعة دي بقى زي الدقيقة اللي مرت علينا في مصرنا، دقيقة غيرت من كل شيء، كل شيء دقيقة واحدة. مع القرآن الكريم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وبعدين يجي القرآن يقول إيه؟ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. عايشين كده في الضحى، كل واحد منهم في الشغل بتاعه وقاعد ايه يسمع التمثيلية ويتكلم عليها ويقول لي شفت امبارح ايه، شفت النص بتاع امبارح، وتيجي ايه تيجي القيامة. او يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ايها الاخوة الاحباب، بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. ان المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل صغير وكل شيء فعلوه بالزبر. كل مصفر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تدفع عنا الغلاء والوباء والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن البلاد والعباد الزلازل والفتن. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين الا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في البطنة والهرسك على اعداء دينك واعداء عبادك من الصرب الكفرة يا رب العالمين. اللهم انزل بأسك على الكفرة في كل مكان. اللهم انزل بأسك الذي لا يرد على الكفرة في كل مكان. اللهم احصهم عددا واهلكهم ابدا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين، وارحم عبادك في كل مكان يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاه.